رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الحدود، وكنا في اللقاءات السابقة قد أخذنا شيئا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الطيب المبارك ملتقى الأخبار، أخذنا شيئا مما ورد في أحكام الجنايات، ثم عقد كتابا سماه هكذا بعنوان كتاب الحدود، ذكر فيه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الحدود في شريعة الإسلام، وبدأه بقوله: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلب البكر وتغريبه. وقبل أن نذكر هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، لا بد أن نبين معنى الحد وما المراد به في الشرع، في شرع الإسلام، وما حكمته، وما مقصود الشرع منه. والحد كما هو معلوم في اللغة المنع، ولهذا فهو من حيث المعنى الشيء المانع بين أمرين، أو الحاجز بين أمرين، أو الحاجز عن شيء ما، ومنه سميت الحدود المحسوسة، حد بين كذا وكذا. والحدود سميت بذلك لأنها تمنع صاحبها، فاعل الجرم، من معاودتها، أو تمنع الناس عموما من فعل ما يفعله من أقيم عليه الحد. وقد يطلق لفظ الحد على المعصية ذاتها التي وجب فيها عقوبة معينة، وهي في اصطلاح الشرعيين فقهاء خاصة عقوبة مقدرة معلومة في حق لله تعالى، عقوبة معلومة مقدرة في حق لله تعالى. عقوبة هذا يدخل فيه سائر العقوبات، لكن كونها مقدرة يخرج التعزير، فالتعزير يرجع تقديره إلى حال الجريمة والرأي الحاكم ونحو ذلك، ليست محددة بشيء معين. وفي حق الله ليخرج العقوبات المتعلقة بحقوق الآدميين مثل القصاص والجنايات والأخذ الأموال الاغتصاب ونحو ذلك. إذن فالحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وهي في الشرع عقوبات مقدرة في حق لله تعالى. يخرج بالعقوبات المقدرة العقوبات غير المقدرة، لأن هناك عقوبات تعزيرية في حق لله تعالى، إنسان يسب يعني شيئا، يعني ينتهن شيئا من أمور الدين أو كذا إلى آخره فيعذر، ولكن هذا تعزير ليس مقدر، قد يكون بعدد من الجلدات، قد يكون بتأنيب بالكلام، قد يكون بحبس إلى آخره، لكن تلك عقوبات مقدرة سميت حدودا. وفي حق لله قلنا ليخرج حقوق الآدميين المحضة التي فيها عقوبات وفيها ضمانات وهي جزاءات، ولكنها لا تسمى حدودا. ما هي الحدود في شريعة الإسلام؟ حدود معينة محددة معلومة. كم هي؟ 4 أو 5؟ ها؟ حدود: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الشرب، شرب الخمر. هذه 4 بالاتفاق. هناك حد الحرابة، من يخرج على ولي أمر المسلمين وله شوكة وله قوة وكذا، فهؤلاء يعني الأمر واضح فيهم بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد، هذه العقوبة حد لهؤلاء، يعني تقام على أنها حد ليست تعزيرا ولا هي يعني إنما حق به، لأن الخروج على ولي أمر المسلمين وإرهاب المسلمين وإخافتهم وقطع الطريق وكون لهم شوكة يعني يدعون إليها أو قوة يعتمدون عليها، هؤلاء يسمون محاربين، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يمنعهم يردعهم يفعل ما كل ما يمكن فيه يعني درء شرهم عن المسلمين، فإن يعني غلب عليهم وتمكن منهم من غير أن يتوبوا قبل أن يتوبوا فهذه أحكامه، أن يقتلوا من قتل فحكمه أن يقتل من قتل منهم، ومن أخذ المال فحكمه أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن لم يفعل يعني لم يحصل منه شيء ولكن حصلت منه الإخافة والترهيب وكذا ولم يحصل منه شيء ولم يأتي تائبا بل قدر عليه وأمسك، فهذا أيضا ينفى من الأرض. وهذا رأي أو شيء عائد إلى الإمام أو إلى خليفة ولي أمر المسلمين في تحديد من تطبق عليه نوع هذه العقوبة: القتل أو الصلب والقطع الأيدي والأرض من خلاف أو النفي من الأرض. إذن هذا حد من حدود الله، لأنه في الحقيقة هو نعم اعتداء على حقوق الآدميين لكنه ليس على حق شخص معين، إنما هو اعتداء على يعني حق المؤمنين أو الناس جميعا إخافته، هذا حد. وهذا أمر جامع لجميع الحدود، الحدود في الشريعة الإسلامية التي جعل لها الشرع عقوبة مقدرة، وهي من أشد العقوبات في الإسلام، أشد العقوبات هي عقوبات الحدود على التدرج فيها، إنما سميت حدودا لأن وجعل لها هذا المقدار من العقوبات الرادعة أو هذه العقوبات البالغة لأن ضررها لا يقتصر على شخص أو شخصين أو عدد من الناس، إنما ضررها يشمل المجتمع كله، ولهذا سميت حقوق الله، سميت حقوق الله، يعني يقابلها في عرف القانونيين إلى آخره ما يسمى بإيش؟ الحق العام، الحق العام يعني الذي يشمل يعني يضر بالمجتمع كله، فعقوبته ليست عائدة إلى شخص حتى أنه يطلب منه يتنازل عنه أو كذا أو يعفو كالقصاص يعني كذا، لا، إنما هو هذا حق لله. ولهذا من خصائص الحدود أنها إذا رفعت للسلطان يعني ولي أمر المسلمين ليس لأحد أن يعفو عنها، إذا رفعت لأمر المسلمين ولي أمر المسلمين وثبتت على صاحبها ليس لمن اعتدي عليه شخصية فيها أن يعفو عنها، فلا يأتي من قذف ولا من سرق ماله بعد أن يرفع الأمر إلى السلطان ويقول له أنا عفوت عنه فلا تقيم عليه الحد، لا، يقال له حقك تتنازل عنه، نعم، لأن له حق في ذلك. أما حق ولي حق الله هو الحد الذي يتعلق بحماية المجتمع، هذا ليس لأحد أن يتنازل عنه ولا للسلطان ولا لولي أمر المسلمين أن يتنازل عن حد من حدود الله فلا يقيم، بل إذا ثبت وتقرر بشروطه المعلومة المعروفة في الشرع فلا بد من إقامته، وإقامة حد من حدود الله خير من عبادة كذا كما ورد إلى آخره. على كل حال هو من يعني إقامة الحدود في أرض الله من أوجب الواجبات على المسلمين ومن فروض الكفايات التي يقوم بها ولي أمر المسلمين، ونفعها عائد إلى المجتمع كله، ومن هنا كانت في أعلى درجات القوة والشدة في أدائها أو في مقدارها. قبل أن ندخل أيضا في تفاصيلها لابد من تذكير، وإلا كل مسلم يعلم هذا، بأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الحدود قبل مع ذلك من العقوبات المقدرة أو العقوبات المعلومة، لكن الحدود بصفة خاصة شرعها الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، ونحن نعلم ونلمس كل عاقل يعرف أثرها، وهي الردع والزجر عن فعل هذه الموبقات الكبار التي لو تفشت في المجتمع لأضرت به، بل فيها إهلاك وإضرار وإهدار لضرورة من ضرورات من ضرورات الحياة اللي هي المصالح الضرورية المعلومة، وهي إيش؟ مصالح، جاءت المصالح الضرورية التي جاءت بها جميع الشرائع، وجاء شريعة الإسلام مؤكدة لها ومقوية لها وداعية إليها. الضرورات الخمس التي معلومة عندي في جميع الشرائع السماوية وعند جميع أهل العلم، وكل العقلاء أيضا يعلمون أن هذه ضروريات لا يجوز أن يفرط فيها. ما هي؟ حفظ الدين، دين المجتمع، ونحن في دين الإسلام، حفظ دين الإسلام وحفظ النفس، وحفظ إيش؟ المال، وحفظ العرض، وحفظ العرض والنسل أو كذا إلى آخره بموجب عقوبة القتل. هذه الأمور لو نظر فيها العاقل لوجد أن التفريط فيها يؤدي ليس إلى ضرر خاص بفلان من الناس أو بالبيئة الفلانية أو بالأسرة الفلانية، وإنما ضررها يرجع إذا تفشت وانتشر في المجتمع، يرجع إلى المجتمع كله. يعني تصور أن هناك يعني انتشرت جريمة السرقة في المجتمع، أي مجتمع، يعني لا يجد السراق رادعا يردعهم عن فعل هذه الجريمة البشعة، ووجدوا تساهل، نوع من التساهل، شيء أنه عقوبة معينة بسيطة، حبس أو تعزير كذا أو إلى آخره، لم يجدوا الرادع القوي. ماذا لو انتشرت وتفشت في المجتمع؟ هل يأمن الإنسان على ماله؟ لا يأمن، يؤخذ الناس أو تؤخذ أموال الناس من الطرقات. ونلاحظ هذا يا إخوان، يعني هذا المثال الذي ذكرناه في السرقة، دعك من التي هي أكبر منها كالزنا وكذا، في المجتمعات غير الإسلامية، بل في المجتمعات التي لا تقيم الحدود، لا لنكن منصفين مع أنفسنا ومع عقولنا أيضا، نحترم عقولنا ومع ديننا قبل كل ذلك، لننظر إلى يعني البلاد التي لا تطبق حدود الله في الأرض، هل انتشار هذه الجرائم العظمى الكبرى، الزنا، السرقة، القذف، وميل من الأعراض، يعني الردة عن دين الله، يعني هل هي بنسبة تساوي أو تقرب من يعني من النسبة التي توجد أو التي لا يكون لها هناك مقارنة في البلد الذي يقيم حدود الله؟ يعني لو أخذنا مثلا يعني السرقة، خذ أي بلد في مختلف الدنيا كلها، دعك مما يسمونه البلاد بالعالم النامي أو البلاد المتخلفة أو كذا، لا، اذهب واذهب إلى من يزعمون أنهم في أعلى درجات الرقي والحضارة وكذا إلى آخره، وانظر ماذا كيف حياتهم على أموالهم، كيف هم يخشون على أموالهم، بل على أنفسهم بسبب أموالهم. ماذا يصنع يا أخي؟ ماذا يحصل في المجتمعات الغربية الآن التي تدعي الرقي والحضارة وكذا إلى آخره؟ لا يعمل الإنسان في الغالب على ماله. هل يستطيع أحد من الناس في أي بلد أوروبي أو أمريكي أو كذا أن يأخذ مالا كبيرا من المال فيمشي به بطرق الشارع؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن، لأنه بمجرد أن لأنه يعلم أنه سيهلك هو بسبب ذلك المال. في بلادنا نحمد الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ومنها نعمة الأمن بسبب إقامة حدود الله وبسبب إقامة شرع الله، ونحن نرجو من الله وندعو الله سبحانه وتعالى في السر والعلن أن يهيئ ويقيض للمسلمين جميعا في جميع بلاد الدنيا أن يقيموا شرع الله، ليأمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودينهم ونسلهم، ليأمنوا وليطبقوا شرع الله في بلادنا. والله يا إخوان، يعني لا نقول طبعا، نحن إذا كنا نتكلم هذا ونحن في هذه البلاد الطاهرة، في هذه المملكة العربية السعودية، نحن لا نتكلم عن سبتنا أننا ندافع أو نفاخر بوطن أو بلد أو كذا، لا، نحن نتكلم عن دين الله وعن شرع الله، النموذج القائم الآن في الدنيا كلها، في الدنيا كلها. طب هذا ليس مفاخرة، إنما مع الأسف هو ذكر بعض الحقيقة، أو ذكر حقيقة تؤلم، أن العالم كله في هذا الزمان الذي يقال أنه زمان التنوير وزمان إعطاء الحقوق وحقوق الإنسان وحفظ كذا وإلى آخره، لا يوجد من يطبق شرع الله في الحدود وإقامة الحدود إلا في هذه البلاد. هذه من جهة نحن نعتز بها ونفخر بها، نعم، لأننا نطبق شرع الله ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها كنعمة، ومن جهة أخرى يعني نأسى ونتأسف ونتحسر على أنه لا يطبق شرع الله في بلاد المسلمين خاصة، يعني المسلمين خاصة وفي أرض الله. لكن انظر إلى الحكمة وإلى المغزى من هذا المقصود الشرعي وإلى الثمرة المرجوة. في البلاد التي تدعي الحضارة. هذا مثال. يعني لا يعمل الإنسان على ماله مهما كان، لا يمشي، لا يأخذ نقودا في جيبه. نحن لا نمشي والله يأخذون، أنا أسمع وأعرف أناس يأخذوا بمئات الآلاف في حقيبته أو في يده وكذا، ويمشي بها يتنقل بها من مكان لآخر، والحمد لله إن حصلت. لا نقول إنه ما يحصل شيء، ليس المجتمع مجتمع ملائكي، هنا مجتمع من البشر الذين كتبت عليهم الخطيئة بنسب معينة، لكنه في كثير يعني تحصل بعض الحاجات الفردية لو قارنتها بما يحصل في أي بلد يسمى بلد متحضر أو رافي لا تساوي يعني نسبة ما أدري 1% أو أقل. في بيته الإنسان هناك، يعني نحن سافرنا يعني إلى الغرب ووجدنا فعلا الإنسان مرعب إن لم يعني في آخر الليل أو في كذا لا يستطيع، في بعض البلاد المتحضرة لا يستطيع أن يخرج آخر الليل بعد أن تكف رجل الناس ويمشي في الشارع لأنه يتخطفه السراق يعني، وفي بيته لا يستطيع. نحن والله هنا وكما نشاهد ونعرف من واقعنا الواحد أغلق الباب ما أغلق الباب يعني إلى آخره يبيت آمنا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى بسبب تطبيق شرع الله وإقامة الحدود. نعم نعم نعم نقولها ليست إقامتها على الوجه يعني المرتضى في غاية الكمال لأننا في آخر الزمان، ولكن بقدر المستطاع تطبق، وتطبيقها هذا النسبي الكبير بالنسبة والحمد لله أوجد أثرا بالغا عظيما في حياة الأمة وفي أمنها. مسألة جريمة الزنا يا أخوان، هذه الجريمة البشعة التي تتقزز من ذكرها النفوس السليمة الطاهرة والقلوب الطاهرة والعقول الصحيحة، يعني الآن في ما يسمون، وهذا تسمية باطلة، يسمون أرقى المجتمعات يعني باعتبار الرقي المادي والحضاري وكذا، وما لا بأس نعم يعني الحقائق نذكرها بحيث الوعي الفكري والعلم والمعرفة في أمور الدنيا ومادتها إلى آخره. نعم مجتمعات وصلت إلى أرقى أو أعلى الدرجات في العلم والمعرفة المادية الدنيوية، ولكنهم يجهلون العلم الحقيقي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. نعم لكنهم بهذا بعلمهم بالدنيا وصلوا إلى أرقى الدرجات. انظر إلى مجتمعاتهم، ما الذي يسير يا أخوان؟ ما الذي يحصل يا أخواني؟ يعني كأنك إذا دخلت وعرفت يعني بواطن الأمور يعني أو دخلت إلى حقائق مجتمعاتهم، يعني نحن لا نقول يعني لا تشمتا ولا نريد أن نقارن يعني مقارنة بحيث أننا نقول نفخر بكذا وكذا، لكن هذه وقائع. إذا عرفت كيف تجد أنهم يعيشون في، ليس الكل لكن كمنهج عام يعني ما أقرب ما يكون إلى حياة الحيوانات يعني. لما؟ لأنه الإنسان لا يعرف أو لا يشعر بأنه سيعاقب، لا عقوبة جزائية قضائية على مثلا جرم ارتكاب الفاحشة من زنا أو لواط أو نحو ذلك، ولا المجتمع نفسه. هناك قد استمر مثل هذه الأمور واعتبرها من الإيش؟ من الحريات الشخصية يا إخوان. يقولون من الحريات الشخصية، هذا يعني من الأمور الشخصية، فأصوحوا يعني يفعل هذا أو لا يفعل هذا، أنتم لماذا تتدخلون في أمور؟ هذه ليست حريات شخصية، ولا ترجع إلى الحريات الشخصية. الحرية لها حدود، والحقوق أيضا لها حدود، هناك حقوق وهناك تقابلها واجبات. إذا تعدى الحق إلى حق الآخرين أصبح ظلما، أصبح جرما، أصبح خطيئة. فإذا كان في حريته الشخصية يسمح له أن يفعل ما يشاء، إذا فسينتهك حقوق الآخرين أفرادا وجماعات. إذا وصلوا يا إخوان أيها المسلمون، لنعتبر من اعتبارنا هذا يقوي إيماننا بديننا وانتسابنا إلى هذا الدين ووجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نحن فيها. إخواني في مجتمعات راقية يسمونها الآن وصلوا إلى درجة تشريع لاحظ تشريع في برلماناتهم في قوانينهم، تشريع يعني الشذوذ الجنسي اللواط الذي عندنا لو سمي لو يعني نطق هذه الكلمة يشعرك ببشاعتها وعدم إنسانيتها وعدم يعني استساغتها في عقل أي عاقل. الآن يشرعونه يعني يبيحونه، بمعنى أنه يعني ليس مجرد أنه مثلا حرية شخصية أو حق شخصي وكذا إلى آخره لا يعاقب عليه أو أنه يعني يستهان به، لا، بل يلزمون به تشريعا خلاص. تصور كيف يعني وصلت الانتكاسة بالناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال إنهم كالأنعام بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل. نعم، من خرج عن شرع الله وعن دين الله فهو أضل من الأنعام. كيف؟ لأنهم الآن يشرعون يجوزون يلزمون بأنه يتزوج الذكر بالذكر، الرجل بالرجل، يعقد يعني قران بين رجل ورجل. هذا يشرع في بلاد معلومة الآن في الغرب، ولا يعني يرونه شيء بسيط، يعني شيء عادي. بلغني أو من يعني من الأمور التي رأيتموها جميعا أو سمعتم عنها فيما أعلن ونشر من الصور الفضائحية يعني البشعة التي هي في منتهى الإجرام فيما عمل بالأسرى في العراق، تعريتهم وكذا والفضائح التي حصلت. قد يقول قائل، بل كل قائل يقول إن هؤلاء يعني معتدون مجرمون، لهم يعني في قلوبهم غيظ وحقد على الإسلام والمسلمين وكذا، ففعلوا ما فعلوا. هذا صحيح، هذا صحيح. لكن يعني لو سمعتم، وقد ربما بعضكم سمع ما سمع، أن هؤلاء الأفراد الجنود، هؤلاء الناس، هؤلاء الذين فعلوا هذا من الجيش الأمريكي، الذين فعلوا هذا كانوا يفعلون اللواط بينهم بعضهم مع بعض أمام هؤلاء السجناء، يفعلونه ويصورونه، يفعلونه بعضهم مع بعض يصورونه. يعني دل ذلك على أنهم خلص، يعني هذا أمر لا يستهجنونه فيما بينهم، يعني يستهينون به، أصبحوا مثل الحيوانات. لا، الحيوانات الآن تمشي تجد القطيع من أي نوع من أنواع الحيوانات، سواء كانت حيوانات مألوفة أو حيوانات كذا إلى آخره، ما يجي الذكر على الذكر وكذا إلى آخره، أو يعني طبيعة الحياة سائرين عليها، ولهذا فهم على طبيعتهم. يعني فهي هذه الحيوانات، هذه المخلوقات على طبيعتها التي خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان الذي كرمه الله بالعقل وأنزل الشرائع وبعث الرسل وبين الحق والباطل وأعطاه ما يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، ترك ذلك كله وانتكس وأصبح مثل، يعني تصوره مثل الذي يمشي على رأسه بدل ما يمشي على رجله. كيف؟ لأنه الآن أصبح أدنى درجة من الحيوان. الحيوان لا يأتي الذكر على الذكر ولا يحبه كذا، وهم الآن يشرعون ذلك. إذن ما الذي يجعلهم الآن يقولون إن في الإسلام؟ هم كم من قبل يقولون ذلك، لكن هذا القول وهذه الشبه التي يحاولون النيل بها من الإسلام والمسلمين والبلاد التي تطبق شرع الله، والمسلم ولو فردا الذي يطبق شرع الله ينظرون إليه نظرة فيها نوع من الاستغراب، بل يحاربون ذلك. لماذا؟ لا لأنهم هم في الظاهر يدعون إلى الفضيلة وإلى حق الإنسان والاحترام الإنسان وإلى كذا، ويقولون إن في الحدود الإسلامية، إن في الحدود الشرعية، في حدود شريعة الإسلام نوع من يعني يسمونه إيش، العنف غير المستصى، ونوع من يعني عدم الإنسانية وعدم احترام للإنسان، كيف تقطع يده وكيف يرجم إذا زنى وهو محصن وكيف إلى آخره. يذكرون هذا ويستغربونه. يا أخوان، منهم من يعني غلبت عليه الضلالة في الفكر، فتصور ويتصور أن ما يقوله حق وأن ما يراه باطل، وهذا من انتكاس الأمور وقلب الحقائق، ونحن في آخر الزمان، يعني يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومنهم وهم أكثرهم وجلهم يعلمون أن في ذلك خير، وأنه لا سبيل إلا لمصلحة المجتمعات إلا به، ولكن إنما يفعلوا ذلك جحدا، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يريدون أن يأتي ما ينفع الناس وما ينسب إلى الإسلام مما ينفع الناس، يعني يظهرونه، بل يحاربونه لأنه جاء من أمة محمد أو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا وما الذي يعني الآن الآن الآن يا إخوة، أنا أتكلم هذا الكلام وعندي من الإخوة، الحمد لله نحن في بلد يعني جعله الله مأوى الأفئدة، فيه كل مسلم، يعني فيه يعني المسلمون من كل بلاد الدنيا، وفيهم من ذهب إلى الغرب ومن ذهب إلى الشرق ومن يسمع ومن يرى، ونحن الآن حتى الذي لم يخرج ولم يسافر كأنه قد عاش أو يعني جال في الدنيا كلها بوسائل الإعلام المعروفة. ينكرون على الإسلام، بل ينكرون على هذا البلد، ينكرون على المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، يعني حملة شرسة شديدة على هذه المملكة. لماذا؟ والله يا أخوان، يعني طبعا هي ملبسة هذه الحملة بلبوس أخرى سياسية واجتماعية وحقوق إنسان والشكل وكلام كثير إلى آخره، ولكن لو نظرت إلى الحقائق فعلا نظرة فاحص ونظرة منصف، بعد عن كونك مسلم أو يعني من أهل من عربي أو من هذه البلاد أو كذا، هذه دعها كلها جانبا، لأنك ربما يقال أنك تدافع عن قومك أو عن بلدك أو جنسك أو عن دينك. لا، دع هذا كله وانظر نظرة إنصاف بعقل. هل يعني هذه الحملة التي يعني على هذه البلاد، هل لأنها مثلا تخالف في يعني أمور سياسية، أمور في حقوق الإنسان عامة كذا وإلى آخره، يذكرون ذلك، لكن في الواقع والحقيقة إنما هي حملة على الإسلام. والله العظيم يا إخوان، أشهد بالله هذه شهادة وأنا أمام بيت الله العظيم، إنما هي حملة على الإسلام. ليس المقصود بها فلان من الناس ولا الدولة الفلانية ولا الحكومة ولا يعني أي جهة من الجهات، إنما المقصود بها الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الدولة على ما في تنفيذها حقيقة، ما ندعي ولا نزعم أنها تطبق يعني شرع الله وأحكام الدين وكذا إلى آخره، كما كان يطبق في عهد أبي بكر وعمر، لا يزعم أحد ذلك، ولكنها تعلن بصراحة، هكذا معلوم، من ينكر هذا؟ بصراحة في وسائل الإعلام وفي يعني أنظمتها وفي مناسباتها وفي تعليمها وغيره، تعلن أنها دولة تلتزم بشرع الله. مجرد إعلان ذلك والتزامه في بلد، في أي بلد سواء كان في هذا البلد أو غيره، يعتبر في نظر هؤلاء يعتبر مخالفة إن لم يكن في نظرهم جريمة. ومن هنا تجد أنت، ولهذا أنا أقول لكل عاقل وتخص بذلك أهل العلم، طلبة العلم والفكر وكل من سمع أو قرأ أو وجد شبهة التهمة توجه إلى مثلا إلى أي شخص، لاحظ شخص في المملكة العربية السعودية يعني منسوب منتسب إليها، أو جماعة إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الدولة عموما، نجد نحن نسمع أشياء كثيرة، نسمع أشياء كثيرة. إذا سمعت هذا أفحص ويعني ابحث وادرس وانظر ما دافعه، أولا من مصدر هذا القول، وما هو الدافع الحقيقي له، وماذا يعني يريد. لو نظرت وفحصت لوجدت أن المقصود هو تقويض أي كيان يدعو إلى تطبيق شرع الله وإلى دين الله. والله لو أعلن مثلا، يعني لو أعلن الآن، يعني كل أنا أسمع والكل ربما أكثر الناس يسمعون ويعرفون أن يعني هذه الدولة أو هذه البلاد كذا المسمى بالمملكة العربية السعودية هي ضد حقوق الإنسان. جمعيات حقوق الإنسان في العالم الآن، في العالم الغربي يعني، وتقاريرها وتقارير ما تصدر ايضا من يعني اخر ما سمعت ايضا من تقرير في يصدر عن الكونغرس الامريكي، يعني اللي يسمى هو المجلس التشريعي عندهم البرلمان او كذا يسمونه الكونغرس بمجلسه، وجمعيات حقوق الانسان في العالم الغربي، بل ومع كل اسف في بعض البلاد الاسلاميه يضمنون تقاريرهم في عن حقوق الإنسان، ويجعلون المملكة العربية السعودية من البلاد التي لا تهتم أو التي يعني لا تعتني بحقوق الإنسان. من مبررات ذلك ماذا؟ أنها تطبق الحدود، أنها من أظهر ما يبررون، يقول تطبق يعني أن يقطعون يد الإنسان، ما يقولون السارق، يقطعون يد الإنسان، وعندهم جريمة يعني الحكم بالإعدام في القصاص، وعندهم يعني جلد الزاني، وعندهم كذا يعني الحدود، يعتبرون إقامة حدود الله وإقامة شرع الله يعتبرونه مخالفة لحقوق الإنسان، بل يعتبرونه جريمة البلد الذي تطبقه، فهي إذن معدودة في قائمة البلاد التي تحارب أو التي لا تعنى بحقوق الإنسان. يعني كيف هذا؟ خذ هذا منطلق واسمع، تسمعهم من أناس بعضهم مسمى بأنه مسلم، وبعضهم مسمى بأنه يعني ينتسب إلى الأمة العربية يعني، وأكثرهم وكثير منهم يعني من أولئك الذين يعادون الإسلام من شرق وغرب. التهمة الكبيرة الموجهة للمسلمين في هذا البلد أنهم يقيمون الحدود، يعني هؤلاء ضد حقوق الإنسان، يقطعون يد السارق ويجلدون الزاني ويقيمون القصاص، حتى القصاص جزموه اللي هو قتل العمد بشروطه وكذا. وأيضا من التهم التي توجه لهذا المجتمع الذي نحن فيه، ونحمد الله أننا في هذا المجتمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده إيمانا وقوة وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحميه من كل شيطان ومن كل مارد ومن كل خبيث يريد بالإسلام والمسلمين خيرا. يعني يقولون في هذا المجتمع أنه مجتمع يعني متطرف. خلونا نتكلم هذا. كانوا قبل أن يتكلمون يقولون المجتمع أو الجماعة أو الناس في المملكة العربية السعودية هذا يعني متطرفون كلهم، ما ذكروا يعني ما يقولون فئة أو فئة. نعم الآن بدأوا يفرزون، لكن نظرة عامة إلى المجتمع في هذه البلاد يقولون ليش؟ لأنه مجتمع متمسك، الحجاب فيه ظاهر، حجاب النساء، الصلوات والجماعات والأذان يعني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة يعني مظاهر الشريعة الإسلامية واضحة فيه. قلت لا، هذا مجتمع متطرف. ثم انتقلوا نقلة وقالوا إرهابي. نعم قالوا إرهابي. الآن يقولون إن يعني المجتمعات الإسلامية، أي جماعة إسلامية أو أي مجتمع إسلامي في أي بلد من الدنيا ينظر إليه نظرة إرهابية. أقول نحن بعد معلش درسنا في درس موضوع الحدود، لكن لا بأس من الكلام في هذا الموضوع لأنه يهم كل مسلم. كلمة إرهاب هذه الكلمة التي شاعت الآن في على لسان الناس، والله يعني حتى أنا أسمعها الآن من الأطفال. من الأطفال يعني يقول إذا واحد يعني مثلا اعتدى على واحد أو حصل منه شيء له يقول لك إرهابي. انتشرت بشكل رضيع كبير بين الناس إرهابي. طيب من هو الإرهابي وما معنى إرهابي وماذا يريدون به؟ هذه أثنى منه ومن الغربيين.